ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما لهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. وأبطل يا ربنا الأسحار كلها وأبطل يا ربنا الأحساد كلها وأبطل آثار العيون القديمة والجديدة الهينة والعظيمة أبطلها يا ربنا يا عظيم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الصحة والعافية سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القوة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى صحيحة طيبة مباركة قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ونصرتها وآويتها كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وابطل أسحارها كلها ابطل يا ربنا سحر غلبة عليهم وقهر لهم يا ربنا. ابطل أسحارهم المأكولة والمشروبة والمدهونة والمرشوشة والمنثورة والمجرورة يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا. سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وحدا علينا نعيده وحدا علينا إنا كنا فاعلين سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا العقل والإدراك والذهن يا ربنا والتركيز والذاكرة سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا القلب نبضة وقوة وإيمانا فيه يا ربنا وصحته ونشاطه أعد يا ربنا للروح سيرتها الأولى أعد يا ربنا سيرتها الأولى بقولك يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى بعقل رزين وفكر سديد وتوفيق عظيم وسداد دائم لها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى ثابتة قوية ذات الحيوية والنشاط يا ربنا وأذهب الوسوسة يا مولانا والهلوسة يا ربنا أعدها سيرتها الأولى يا ربنا في تفكيرها وعقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها وذاكرتها يا ربنا وفي سمعها وبصرها يا ربنا وفي شعورها في الإحساس والمشاعر والميول في الأحاسيس والمشاعر والميول سنعيدها سيرة الأولى أعدهم يا ربنا أجمعين سيرتهم الأولى يا ربنا قد عافيتهم وشفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم وألمهم يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك اعصم يا ربنا الوالدين والذرية اجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا أعدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا عقلها أعد يا ربنا إدراكها أعد يا ربنا قوتها أعد يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وظهرها وأطرافها يا ربنا وقوتها يا ربنا ودمها وعظامها ومفاصلها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أطل يا ربنا سحرا سوس فكرها أطل يا ربنا سحرا سبب وسوسة وهلوسة أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين أسرع الحظ والنصيب أخر الحظ والنصيب منع الحظ والنصيب للتوفيق والرزق والزواج والوظيفة أطل يا ربنا ما على الحظ أطل يا ربنا ما على النصيب أطل يا ربنا ما على الزواج أخره ومنعه أخره ومنعه. اقض يا ربنا ما على التوفيق، اقض يا ربنا ما على التوفيق، اقض يا ربنا سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن. اقض يا ربنا سحرا له 10 سنين، اقض يا ربنا سحرا له 10 سنين وحسدا شديدا له 10 سنين، اقض يا ربنا سحرا له سنوات عديدة، اقض يا ربنا اسحارا، اقض يا ربنا اسحارا لها سنوات عديدة. اثرت اثرت بتقديرك واذنك يا ربنا على الوالدين والذرية، عليهم في انفسهم، عليهم في اخلاقهم، عليهم في ارزاقهم، عليهم في اجدادهم، عليهم في ارزاقهم، عليهم في بيوتهم، عليهم في بيوتهم، عليهم في بيوتهم، عليهم في بيوتهم. اطر يا ربنا هذه الاسحار، أصلها يا ربنا أصلها، وأعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم ونصرتهم وآتيتهم، يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. فسيقولون من يعيدنا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة يعيدنا. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قريبا. اجعله يا ربنا هذه اللحظة، اجعله يا ربنا هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا سردهم يا ربنا لما كانوا عليه في عافية، لما كانوا عليه في عافية وفي صحة وفي رشد. يا ربنا يا عظيم سنعيدها سيرتها الأولى. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. قل عسى أن يكون قريبا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. قل عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قريبا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. عسى أن يكون قريبا ونراه قريبا، ونراه قريبا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا القوة والنشاط والحيوية أعد يا ربنا الكوبة والنشاط والحيوية أعد يا ربنا العافية أعد يا ربنا التوفيق أعد يا ربنا اليسر أعد يا ربنا السداد أعد يا ربنا الرشاد أعد يا ربنا التوفيق أعد يا ربنا الحيوية أعد يا ربنا العقل الرزين أعد يا ربنا الفكر السديدة أعد يا ربنا العافية أعد يا ربنا الصحة أعد يا ربنا السلامة أعد يا ربنا رزقا رغدا وتوفيقا دائما أعد يا ربنا العافية سنعيدها سيرتها الأولى الله أكبر نعوذ بالله العظيم مما نخاف ونحذر يا من يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد أرنا بطشك الشديد في ساحر وساحرة وفي جنودهما يا ربنا أرنا بطشك الشديد في حاسد وحاسدة وحاقد وحاكة العاقلة من الأقربين من الأقربين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والأباعد والأباعد والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف يا ربنا إن بطش ربك لشديد. أين يا ربنا أين يا ربنا بطشك الشديد بطشك الشديد في الساحر في الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا وفي من ذهب لهما وفي من ذهب لهما وفي من دفن لنا وفي من دفن لنا وفي من أكلنا وفي من شربنا وفي من دفن لنا وفي من عقد العقد لنا وفي من شربنا وفي من أكلنا وفي من وفي من دس لنا وفي من دس لنا وفي من حقد علينا وفي من سحرنا. أين يا ربنا بطشك بطشك الشديد يا ربنا في من سحرنا في من سحرنا في من حسدنا في من ربط في من ربط المرابط في من عقد العقد في من عقد العقد في من ربط المرابط في من عقد العقد. أين يا ربنا بطشك بطشك الشديد في من أمرض في من أمرض في من خيل في من خيل في من يريد قتلا في من يريد قتلا في من يريد قتلا في من يريد دمارا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا بطشك الشديد يا ربنا يا ربنا في الساحر والساحرة وفي من ذهب لهما وفي من ذهب لهما وفي من ذهب لهما حاسدا لنا حاقدا علينا حاسدا لنا حاقدا علينا اللهم عليك به اللهم عليك به ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا قريبا وبعيدا أين فيه يا ربنا عجائب قدرتك أين فيه يا ربنا ما يشفي صدور المؤمنين أين فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا أين فيه بطشك الشديد يا الله يا عظيم في عقله في عقله يا ربنا وفي بدنه يا ربنا وفي حظه يا ربنا وفي نصيبه يا ربنا يا ربنا في قلبه وصدره يا ربنا وفي ظهره يا ربنا وفي ضلوعه يا ربنا وفي دمه يا ربنا وفي أطرافه يا ربنا وفي كليتيه يا ربنا وفي الحالبين يا ربنا يا ربنا أين فيه يا ربنا بطشك بطشك الشديد أين فيه يا ربنا أين فيه يا ربنا ما يضر ويسرنا يا ربنا أين فيه يا ربنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد أيضا يا ربنا بطش بطشك الشديد يا ربنا في الظالمين الساحرين في الحاسدين الحاقدين يا ربنا وفي العائنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي ملوك الجن الظالمين الساحرين يا ربنا يا ربنا وفي فراعنتهم الباغين المعتدين أيضا يا ربنا بطشك الشديد في جن طيار في جن غواص يا ربنا يا ربنا أين يا ربنا بطشك الشديد في جن في جن عاشق عاشق ظالم لنا بالمرصاد لنا بالمرصاد لنا بالمرصاد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم اقطعه يا ربنا اللهم ازقه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اكفر يا ربنا اثاره احرق يا ربنا اثاره اللهم اخرج بلاءه اللهم اخرج اسحاره اللهم اخرج يا ربنا ما يجذبه فينا اخرج يا ربنا ما يجذبه فينا اخرج يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا ما يجذبه اخرج يا ربنا ما يجلبه اخرج يا ربنا ما يجلبه اخرج يا ربنا ما يجلبه اخرج يا ربنا ما يجلبه أخرج يا ربنا ما يجلبه يا ربنا يا ربنا في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس يا ربنا وفي القلب يا ربنا وفي الصدر يا ربنا وفي البطن يا ربنا وما في رحمها يا ربنا وما في الدم يا ربنا وما في الظهر يا ربنا يا ربنا وما عند ساحر وساحرة يجتذان عليه بالليل والنهار وما كان مدفونا وما كان مدفونا وما كان مرشوشا وما كان في حبل وما كان في خيط وما كان في شعر وما كان في مسروق وما كان في المسروق في المسروق في المسروق من أشيائنا من أشيائنا من عباتها من عباتها من أشيائنا من أشيائنا يا ربنا ومن نعال يا ربنا ومن ملابس يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذه الأسحار اطرها يا ربنا اطلها ولنا بطشك الشديد في الساحر والساحرة وفي من حسد وحقد وفي من أصاب بعينه وفي من أرسل نفسه الخبيثة الحاسدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أنفسا حاسدة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية طاغية باغية يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدأ إنه هو يبدأ إنه هو يبدئ ويعيد يا ربنا يا ربنا أعدها يا ربنا سليمة أعدها يا ربنا منصورة منصورة يا ربنا وسليمة يا ربنا ومعافاة يا ربنا أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا أعدها أعد يا ربنا المؤمنة أعدهم يا ربنا أعدهم الوالدين والذرية الحاضر والغائب الذكر والأنثى أعدهم يا ربنا أعدهم أعدهم يا ربنا أعدهم سنعيدها سيرتها الأولى طهر يا ربنا الأرواح طهر يا ربنا الأجساد طهر يا ربنا العقول طهر يا ربنا العقول طهر يا ربنا العقول طهر يا ربنا المدارك طهر يا ربنا الأجساد طهر يا ربنا الدم الدم والعظم والمفصل طهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا احرق يا ربنا الأسحار احرق يا ربنا السحار احرق يا ربنا الأسحار احرق يا ربنا السحار يا الله يا عظيم اشغل يا ربنا الظالم بنفسه اشغله يا ربنا بالأورام اشغله يا ربنا بالفقد والكلة والذلة اشغله يا ربنا اشغله بنفسه وأولاده اشغله بنفسه وأولاده وأولاده وأولاده وأولاده اشغله يا ربنا بنفسه وأولاده اشغله يا ربنا بنفسه وأولاده يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورج يا ربنا عبدك ورج يا ربنا أمتك الله أكبر وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ها نحن يا ربنا ندعوك يا ربنا على من ظلم على من ظلم عرفناه وجهلناه عرفناه وجهلناه عليك به يا ربنا عليك به ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا صغيرا وكبيرا عليك به يا ربنا عليك به خبيثا عليك به يتصنع عليك به يا ربنا عليك به ذي وجهين عليك به ذي وجهين عليك به ذي وجهين عليك به يا ربنا ولتعرفنهم في لحن القول يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهم اجتمعوا اجتمعوا وتعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على الأسحار تعاونوا على الأسحار دفنوها ورشوها ومنهم من ذهب للساحر ومنهم من أعطاه المال ومنهم من دفنه ومنهم من رشه ومنهم من أكله وشربه يا الله يا الله عليك بهم يا ربنا ذكورهم وإناثهم عليك بهم يا ربنا الله أكبر نجي يا ربنا عبدك نجي يا ربنا أمتك نجي يا ربنا نجي يا ربنا الوالدين والذرية نجهم يا ربنا نج الحاضر والغائب نج المؤمنين والمؤمنات الصابرين والصابرات الصادقين والصادقات الراكعين والراكعات الساجدين والساجدات نجهم يا ربنا نجهم نج الصائمين والصائمات نج يا ربنا الصادقين والصادقات الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما توفيقي إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الناس الذي يوسوس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم. اقضي يا ربنا الحسد الشديد. اقضي يا ربنا اثر عيونه. اقضي يا ربنا اثر عيونه لما حار لما حار. اقضي يا ربنا اثر عيونه. اقضي يا ربنا اثر عيونه حاسدة حاقدة. اقضي يا ربنا اثر عيونه. اقضي يا ربنا اثر عيونه نظرت وما بركت. نظرت حاسدة منتقمة. نظرت واحترقت. نظرت واحرقت. نظرت واحترقت. نظرت واحرقت. نظرت وحلقت. نظرت وأثرت. نظرت وأبكت. نظرت وغرزت وغرزت. نظرت وتعقدت وتعقدت في الجسد وتعقدت في الجسد. بسم الله بسم الله. اطلها يا ربنا اغسلها. اخرج يا ربنا العيون. اخرج يا ربنا الاحساد. اخرج يا ربنا الاسحار. اخرج يا ربنا الاسحار. اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اخرجها يا ربنا من الجسد. اخرجها يا ربنا من الجسد. اخرجها يا ربنا من الارض. اخرجها يا ربنا من الارض. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا من الكواكب. اخرجها يا ربنا من الكواكب. اخرجها يا ربنا من البحار. اخرجها يا ربنا من الانهار. اخرجها يا ربنا من الابار. اخرجها يا ربنا من الهفر. اخرجها يا ربنا من الهفر. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اطلها. اخرجها يا ربنا من بيوت مهجوره. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اطلها يا ربنا. اطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. اطلها يا ربنا. اخرجها بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله. سنعيدها سيرتها الاولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها. سنعيدها سيرتها سيرتها الاولى. سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها سيرتها الاولى. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أقر يا ربنا آثرا انظر عظيما شديدا على الوسوسة والهلوسة وعلى الخوف. خوف خوف خوف خوف خوف وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأسقاط والأمراض. اطلها يا ربنا. اطلها بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. فقدرنا فنعم القادرون. ولو شاء ربك ما فعلوه. فقدرنا فنعم القادرون. سنعيدها سيرتها الأولى. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطره يا ربنا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا أطله أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أطره يا ربنا مدهونا، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا منثورا، أطره يا ربنا مزرورا، أطره يا ربنا أطله من سحر العربي والعجم، من سحر العربي والعجم، من سحر عليم بالسحر، من سحر عظيم السحرة. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا ابطله. عليه مارد وافريت، عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في ورق، اطره يا ربنا في ورق، اطره يا ربنا في المعادن، اطره يا ربنا في المعادن، اطره يا ربنا في التراب، اطره يا ربنا على التراب، اطره يا ربنا في التراب، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا في الماء، اطره يا ربنا في الماء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطره يا ربنا سحرا، اطره يا ربنا حسدا، واهل يا ربنا عقدا، واهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتة، فهل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطله يا ربنا أطله، خاصا وعاما، خاصا وعاما، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا على القرآن، أطله يا ربنا على القرآن، أطله يا ربنا على القرآن، وعمل بآيات القرآن، وعمل بآيات القرآن، وعمل بآيات القرآن، وعمل بآيات القرآن، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا فرعين، اطر يا ربنا سحرا مكتوبا، اطر يا ربنا سحرا معقودا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي امري واحلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، سنعيدها سيرتها الأولى، اهل

اللهم احل يا ربنا العقد كلها، احل يا ربنا عقدا في الراس الوسوسه والهلوسه، احل يا ربنا عقدا عقدا قويه الوسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وهلوسه وهلوسه وهلوسه، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، وعليك يا ربنا بالعاقد، وعليك يا ربنا بالعاقد بالعاقد بالعاقد. اللهم يا ربنا سل يديه، اللهم يا ربنا سل يديه ورجليه، يا الله يا الله عليك بالعاقد، عليك بالعاقد يا الله يا الله يا الله. الآن يا ربنا يرمى يرمى، الآن يا ربنا يرمى، وما رميته رميته ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا العاقد الظالم الساحر الحاسد الحاقد. اللهم ارمي، اللهم ارمي يا ربنا من كان على العقل، من كان على العقل، من كان على العقل يزيغه يزيغه يزيغه يزيغه، ينقصه ينقصه ينقصه، يصرفه يصرفه، يقلله يقلله. يا الله يا ربنا هلك يا ربنا من كان على العقل، العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن والفكر والفكر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. قاتله يا ربنا، قاتله يا ربنا، قاتله يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من شره، ونجعلك في نحله، ونجعلك في نحله، ونجعلك في نحله، ونجعلك في نحله، ونجعلك في نحله. اللهم إنا نعوذ بك من شره، ونجعلك في نحله، ونجعلك في نحله. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. اكفنا يا ربنا من كان على العقل والإدراك، من كان على التعقيل والربط. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غالي، عليك به يا ربنا ساحرة، عليك به يا ربنا عاشقة عاشقة، عاقدا عاشقة، عاقدا ساحرة، عاقدا ظالمة، عاقدا منتقمة، عاقدا حاقدة، عاقدا حاسدة. عليك به يا ربنا. الله أكبر. إن بطش ربك لشديد، أرنا بطشك الشديد فيه يا ربنا، أرنا بطشك الشديد فيه يا ربنا. الآن يا ربنا يطعن في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه، نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه، نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه. تقتله يا ربنا، تقتله شر قتله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا ربنا، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين، ونجينا يا ربنا أجمعين من القوم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم نجينا يا ربنا من الأنفس الظالمة الخبيثة السيئة الحاسدة الحاقدة. نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا من الأعين، من الأعين، من الأعين، من الأعين، من الأعين وشياطينها. نجينا يا ربنا مما على النفسية، مما على النفسية، مما على الوسوسة، مما على الهلوسة. نجينا يا ربنا، نجي الراس. يا الله يا ربنا يا ربنا، عليك بالعاقد، عليك بالموسوس، عليك بالمهلوس، عليك بالقاتل، عليك بالقاتل، عليك بالقاتل، عليك بالعاقد، عليك بالممرض، عليك يا ربنا بالرابط بالرابط بالرابط للمرابط، عليك يا ربنا بالساحر الساحر، عليك بالحاقد، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عاقد عاشق. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك من كان على الحظ والنصيب والرزق. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. يا الله يا عظيم، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا، يا الله ونصرتها يا ربنا وفتحت لها. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم